التعريف المشهور عند المتأخرين يقولون ايه؟ والنبي انسان اوحي اليه بشرع والا يؤمر بتبليغه، فان امر بذلك فرسول ايضا، او امر بتبليغه وان لم يكن له كتاب او نسخ لبعض شرع من قبله كيوشع، فان كان له ذلك فرسول ايضا قولان، فالنبي اعم من الرسول عليهما، وفي قول تاريخ انهما بمعنى وهو معنى الرسول على الاول مشهور، قاله المحلي بشرح الجمع الجواني، لكن هذا معترض. لماذا؟ لانه يقول الا امر بتبليغه، وتبليغه ايش معناه؟ هذا ما يمكن ان يكون هناك نبي اوحي اليه بشرع ثم لا يؤمر ان يفيده امته، لا هذا ما معقول. لماذا؟ لان احد الناس مامور بتبليغ ما وصل اليه من العلم الشرعي، اليس كذلك؟ واذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا كتابه لتبيننه للناس، هذا الذين اوتوا الكتاب مو الانبياء فقط، الانبياء لحالهم. طيب اذا كان احد الناس مامور بتبليغه فكيف يكون نبي ويقال له اسكت؟ ما في هذا، هذا كلام باطل. هذا اذا التعريف الصحيح يقول ايه؟ فليعترض على هذا التعريف للنبي، لان قوله والا يؤمر بتبليغه لا غير صحيح، لان احد المؤمنين مامور بالتبليغ لمعالمه، فكيف بالنبي الذي اوحى اليه؟ بل التعريف الصحيح للنبي هو الذي اوحي اليه بتجديد شرع رسول قبله، بتجديد شرع رسول قبله، هو يبلغ لكنه يبلغ الشرع من قبله، فهذا هو النبي، والذي جاء له شرع جديد وهذا يسمى رسول، وهذا هو المعنى اللائق لهذا المقام. واما نقول انه ساكت، لا هذا ما يمكن، ما يمكن هذا.